السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسل الرسل وما خلق قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن، قال في تفسيره لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم، فما خلق العباد في هذه الدنيا إلا من أجل ذلك، أن يكونوا طوع أمر الله رب العالمين ووفق تصرفه، يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه ويقفون عند حدوده، يذعنون لشرعه وينقادون لحكمه جل في علاه. هذه هي الحكمة من خلق الخلق والغاية من خلق العباد. ما خلقنا أيها الإخوة الكرام في هذه الدنيا عبثا، وما طردنا هملا، ما خلقنا لعبا أو لهوا أو باطلا. لقد أنكر الله تبارك وتعالى على أقوام حسبوا أنهم خلقوا عبثا، وظنوا أنهم تركوا هملا بلا تكليف أو بلا أمر أو نهي، فقال تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أيها الناس أنكم خلقتم في هذه الحياة الدنيا لعبا أو لهوا لتأكلوا وتشربوا وتلهوا وتلعبوا؟ أفحسبتم أنكم لن ترجعوا إلى الله رب العالمين يوم القيامة للجزاء والحساب وللثواب أو العقاب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك في هذه الدنيا لا يؤمر ولا ينهى فقط لشهواته ورغباته وأهوائه؟ لا، خلق الإنسان في هذه الدنيا ليكون عبدا لله تبارك وتعالى طوع أمره ووفق تصرفه. فإذا علمت ذلك أخي الحبيب فعليك أن تعلم أن العبودية تقتضي وتستوجب وتستلزم أن تطيع الله تعالى في كل ما أمر، وأن تجتنب كل ما نهى عنه وما زجر، وتفعل ذلك وأنت في غاية الحب والرضا، وأنت في غاية الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. العبودية تقتضي وتستوجب أن تستسلم لله رب العالمين، أن تذعن لشرعه، وأن تنقاد لحكمه، وأن تخضع لأمره جل في علاه. فكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجب عليه التسليم والاستسلام لله عز وجل. فبمجرد أن يبلغك أن الله تعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، ليس عليك إلا التسليم والاستسلام والامتثال فقط. ليس عليك إلا أن تسارع وأن تبادر إلى امتثال الأمر واجتناب النهي دون تردد ودون تأخر ودون جدال، سواء وافق هذا الأمر هواك أم لم يوافق، سواء وافق هذا الأمر شهواتك ورغباتك أم لم يوافق، سواء علمت الحكمة من الأمر والنهي أم لم تعلم. فما فيش حاجة اسمها لما اقتنع، ما فيش حاجة اسمها لما فكر وبعد كده أختار وقرر. ما هكذا تكون العبودية، وما هكذا يكون المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة يزعمون أنهم آمنوا بالله رب العالمين وبرسوله الكريم وباليوم الآخر، لا ينبغي لهم أبدا أن يعترضوا على حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يخالفوا أو يعارضوا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمؤمن أبدا. فقول الله تعالى وما كان لمؤمن، هذا أبلغ من قولنا لا تعترضوا على حكم الله. هذا يشعرك أنه ليس هناك مؤمن حقا يعترض على حكم الله أو حكم رسوله، أو يتأخر عن الاستجابة لأمرهما أو الانقياد لحكمهما. يبقى المسلم والمؤمن حقا لا يعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يختار لنفسه بعد أن اختار له سيده ومولاه سبحانه وتعالى. ينبغي على المؤمن بمجرد أن يسمع أن الله تعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا، أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، ينبغي عليه أن يرفع شعار العبودية، سمعنا وأطعنا. وهذا هو شعار المؤمنين المفلحين في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كما قلت لكم لا يختار العبد لنفسه قط، إنما عليه أن ينقاد وأن يذعن لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ففلاحك وسعادتك وفوزك ونجاتك يا عبد الله لا تكون إلا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكون إلا في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والانقياد لحكمهما. هذه السعادة الحق في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا نقول أن الصحابة هم أعظم جيل وطأ هذه الأرض؟ لماذا نقول هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين؟ لماذا نال الصحابة رفعة الدرجات وفازوا بمرضاة رب الأرض والسماوات؟ لماذا كانت لهم شرف المنزلة وعظم القدر وعلو الدرجة؟ لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأنهم كانوا يستسلمون وينقادون ويذعنون ويخضعون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يتوالون ولا يتباطؤون ولا يتأخرون عن ذلك قيد أملة. كان الواحد من الصحابة يسارع ويبادر إلى امتثال الأمر واجتناب النهي على الفور. كانوا يرفعون شعار العبودية سمعنا وأطعنا. هذا الشعار الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية التي أنزلت عليك لا نطيقها. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لماذا لا يطيق الصحابة هذه الآية؟ لماذا اشتد عليهم وشق عليهم نزول هذه الآية؟ لأن الصحابة أيها الإخوة الكرام هم أكمل الناس إيماناً وأعمقهم علماً وفهماً. فهموا من هذه الآية أن كل إنسان سيحاسب وسيؤاخذ بحديث النفس وبما يخطر على البال مما لا يمكن دفعه ولا منعه. يعني أنت لو حدثتك نفسك أو نفسك بشيء ما بمجرد أن تحدثك نفسك تكتب عليك في صحيفتك كأنك فعلتها، وهذا شيء شاق جدا لا ينفك أحد عنه من الناس. كل إنسان لابد أن تحدثه نفسه بما يعني بأمور قد تخدم الله رب العالمين. هناك من الناس من تحدثه نفسه مثلا بارتكاب الزنا ويظل يخطط لذلك، كل ذلك في نفسه، هو لا يريد ذلك، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يدفع ذلك أو يمنعه. هناك من الناس من تحدثه نفسه بأن يأكل الربا أو أن يختلس أو أن يرتشي حتى يصير غنيا. هناك من الناس من تحدثه نفسه بأن يقتل من ظلمه وأن يمثل بجثته وأن يقطعه إربا. وهذا كله حديث نفس، هو لا يريد أن يفعله. فتخيل أنك بمجرد أن تحدثك نفسك بذلك تكتب عليك كأنك فعلتها، ما هو مقتضى الآية يدل على ذلك. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا أمر شاق جدا، بل الأمر أعظم من ذلك. هناك من الناس من تحدثه نفسه بأمور تطبخ في العقيدة، مثلا كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق السماوات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ حتى يقول له: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله. فهذا الحديث دليل على أن الإنسان ربما تحدثه نفسه بشيء قد يخرج به من الملة، يكفر به عياذا بالله. من خلق الله، هذا كفر بالله رب العالمين، شك في وجود الله تعالى وفي قدرته وربوبيته، شك في أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، شك في قدرة الله ووجوده وربوبيته، فهذا كفر بالله عز وجل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم أكبر الناس إيمانا وأعمقهم علما وفهما فهموا من هذه الآية أن كل إنسان سيحاسب وسيؤاخذ بما تحدثه به نفسه وبما يخطر على باله مما لا يمكن دفعه ولا منعه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب. تدبر أخي الحبيب في هذه اللفظة التي حرص أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث أن ينقلها لنا، أن ينقل لنا هذا التوصيف وبركوا على الركب. لم ينقلها هكذا هباء والعبث ولا من أجل ملء الفراغات، لا، إنه يريد رضي الله تعالى عنه أن يوصل لنا رسالة، أراد أن يعلمنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرين الاستسلام لله عز وجل، مظهرين الانقياد والإذعان والخضوع لله رب العالمين، فما كان لهم أبدا أن يعترضوا على قول الله عز وجل أو يعارضوا حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فأتوا وبركوا على ركب وقالوا: يا رسول الله، هذه الآية لا نطقها، هذه الآية شقة جدا، كيف نستطيع يا رسول الله أن ندفع حديث النفس أو أن نمنعه؟ هذا لا نستطيعه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزلت آية الرخصة، نسخ الله عز وجل هذه الآية التي شقت عليهم بالآية التي في عقبها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أي أن الله تبارك وتعالى لا يكلف أحدا من العباد فوق طاقته، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان لن يحاسب ولن يؤاخذ إلا على ما اقترفته جوارحه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لها ما كسبت من فعل الخيرات وعمل الطاعات وأداء العبادات والواجبات، وعليها ما اكتسبت من فعل الذنوب والمعاصي والشرور والسيئات. إذن أيها الإخوة الكرام، تدبروا في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أولاً أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب، وهذا فعل الخاضع الذليل المستسلم المنقاد. ثم إنهم ثانياً بمجرد أن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، قالوها على الفور، ذلت بها ألسنتهم، قالوها دون تردد أو دون تأخر أو دون جدال. هكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعظمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتوانون أبدا عن امتثال الأمر واجتناب النهي، يرفعون شعار العبودية: سمعنا وأطعنا. هذا كان حالهم. انظروا مثلا أيضا إلى هذا الموقف الذي يدل على مسارعة الصحابة إلى امتثال الأمر واجتناب النهي دون تردد أو دون تأخر أو دون جدال. لما نزلت آية تحريم الخمر التي هي في المائدة، التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بمجرد أن سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية وقال الله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر على الفور: قد انتهينا قد انتهينا. لم يتردد ولم يتوانى ولو للحظة. كان رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل، يعظم نصوص الكتاب والسنة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما جاء في صحيح البخاري، جاء في هذا الحديث أن رجلا اسمه عيينة ابن حصن جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكان أميرا للمؤمنين، فدخل عليه وقال له: إيه يا ابن الخطاب، تدبر كيف يخاطب أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه، إيه يا ابن الخطاب، وإيه هذه كلمة زجر وتعنيف وسخرية. ثم تدبر كيف أنه يقول له يا ابن الخطاب، لا يقول له يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله ويعظمه كده بقى ويفخمه، لا، يسخر منه ويقلل من شأنه: إيه يا ابن الخطاب، إنك والله ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل. يقال هذا لعمر رضي الله تعالى عنه الذي يضرب به المثل في العدل والإنصاف وفي الزهد والورع والتقوى وفي الخوف والخشية من الله رب العالمين: إنك ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا الكثير، وتبخل بالمال عن المستحقين وتستأثر بالمال لنفسك. عمر، وما تحكم بيننا بالعدل، كمان عمر الذي يضرب به المثل في العدل والإنصاف بين الناس، حتى وإن كان سيحكم في أقرب الناس إليه، يقال له هذا. فكاد عمر رضي الله تعالى عنه أن يفتك أن يوقع بهذا الرجل، كاد أن يفتك به وأن يضرب بأضربه، ولكن كان هناك رجل يقف بجواره اسمه الحر بن قيس، فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: خذ العفو، قال لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا الرجل من الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فوالله ما جاوزها عمر، فقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فكان عمر يستطيع أن ينتقم لنفسه من هذا الرجل، ويكون معه الحق في ذلك، إلا لأنه يعظم كلام الله تبارك وتعالى: وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الرجل. هكذا كان رضي الله تعالى عنه. فعمر بمجرد أن سمع قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال على الفور دون تردد أو جدال: قد انتهينا، قد انتهينا. وهكذا كان حال الصحابة أيها الإخوة الكرام أيضا، بمجرد أن علموا أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر، الكل سارع وبادر في مشهد عجيب، سارع وبادر إلى إراقة ما عنده من خمر في طرقات المدينة، لدرجة أن الواحد منهم كان يرجع إلى بيته وتغوص قدماه في أنهار من الخمر. ده يعني دليل على أن كل الصحابة سارعوا وبادروا إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى، وسكبوا ما عندهم من خمر. قد يكون قارب الآن: وفيه إيه يعني لما يسكب الخمر؟ فيه إيه يعني؟ ده شيء عادي يعني. أقول لك: لا يا عبد الله، الأمر ليس كذلك. أتعلم أن الخمر بالنسبة للصحابة قبل أن تحرم كالماء بالنسبة لنا الآن؟ يعني كان الواحد منهم لا يستغني عنه طرفة عين. تخيل لو أنه مثلاً يعني قيل الآن أن الماء حرام ولا يحل لك أن تشربه، كيف سيكون رد فعلك؟ هكذا كان الصحابة، الخمر بالنسبة لهم أحب الأشياء إلى قلوبهم وأقربها إلى نفوسهم. كانوا يشربون الخمر عادة وألفة، كانوا يعتبرونه رمزا للجود والكرم، ويمتدحونه في أشعارهم من شدة حبهم له. كان أحب الأشياء إلى قلوبهم، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال: حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها أو أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد منها. يعني ده كان شيء شديد جدا على النفس أن تحرم الخمر، ومع ذلك مش مهم، المهم أن أمتثل أمر الله رب العالمين، المهم أن أسارع وأبادر إلى الانقياد والإذعان إلى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في ذلك ترك أحب الأشياء إلى قلبي وأقربها إلى نفسي. الكل يسارع ويبادر ويقول: قد انتهينا يا ربنا، قد انتهينا يا ربنا. أما مسلمو هذا الزمان أيها الإخوة الكرام، أو كثير من مسلمي هذا الزمان، فإلى الله تعالى المشتكى. فإنك تجد أناسا ممن يتسمون بأسمائنا وينطقون بألسنتنا، على الرغم من أنهم يعلمون علما يقينا أن الخمر حرام وأنه كبيرة من أكبر الكبائر، إلا أنك تجد هؤلاء يقولون بلسان حالهم وبلسان مقالهم: لا يا رب، لن ننتهي عن شرب الخمر، ولن ننتهي عن بيعه والاتجار فيه. هكذا أيها الأخوة الكرام هو حال كثير ممن ينتسب لهذا الدين. وطبعا احنا عارفين من المن الذي يقول ذلك بدعوى بقى الحرية، وان احنا في زمان الحريات، ليس لأحد ان يحرم الخمر او يمنع الخمر او ان يمنع بيع الخمور في المحلات وفي المتاجر، وده بقى مصدر للدخل القومي ومصدر للسياحة. يريدون ان يحلوا ما حرم الله رب العالمين وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يبلغ هؤلاء أو يعلموا أو يسمعوا أو يقرأوا أن الله تبارك وتعالى قد حرم الخمر منذ أكثر من 1400 سنة في كتابه الكريم؟ ألم يعلموا أو يسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخمر أكبر الكبائر، كما روى الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر وقع على أمه وخالته وعمتها. الخمر أم الفواحش، يعني هي السبيل الموصل لكل فاحشة ولكل معصية، لأن العبد إذا شرب الخمر غاب عقله، وإذا غاب عقله يسهل عليه فعل المعصية، يسهل عليه أن يزني أو أن يسرق أو أن يقتل أو أن يسب الدين فيكفر بالله عز وجل. بل إن من مضرها ومفاسدها ومخاطرها أن من شرب الخمر لا يستطيع أن يفرق بين زوجته وبين أمه وخالته وعمته. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الطبراني وحسنه الألباني، رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، ومن شرب الخمر لم يقبل الله تعالى له صلاة 40 يوما، ومن مات وفي بطنه شيء منها مات ميتة جاهلين، يعني مات على الزيغ والضرار كما مات أهل الجاهلين. تخيل بقى واحد بقى كده يشرب كأس من الخمر وأراد أن يتوب بعد ذلك حتى وإن صلى ويجب عليه أن يصلي، لا تقبل صلاته 40 يوما، أمر عظيم جدا. فمع كل هذه النصوص أيها الإخوة الكرام من الكتاب والسنة، ومع إجماع أهل العلم على أن الخمر كبيرة من أكبر الكبائر، إلا أنك تجد أناسا من بني جلدتنا وينطقون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا يدافعون عن الخمر وعن بيعه والتجار فيه دفاعا مستميتا. ووالله الذي لا إله غيره إن أمثال هؤلاء هم الذين ضربوا الضنك على هذه الأمة، هم سبب كل بلية وكل بلاء وكل وباء وكل غلاء يحل بهذه الأمة. وقد يقول قائل الآن وأنا ذنب إيه يعني؟ هو أنا يعني عايز أشرب الخمر ولا أنا شايفني بحلل الخمر ولا حاجة؟ أقول لك لا يا عبد الله، العذاب والعقاب عندما يحل من عند أو يأتي من عند الله رب العالمين لا يفرق بين البر والفاجر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني وجود أمثال هؤلاء يكون سبب أن يعاقب الله تعالى الصالح بالطالح، الطائع بالعاصي، البر بالفاجر، المؤمن بالكافر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك يا رسول الله وفينا العلماء والدعاء والصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. إذن أيها الإخوة الكرام، سبب الضنك الذي ضرب على هذه الأمة وسبب حلول الابتلاءات والمصائب والكروبات هو وجود أمثال هؤلاء في بيننا، لأنهم يرفعون شعار سمعنا وعصينا. لكن انظر إلى الصحابة كيف كان حالهم، كانت لهم العزة والرفعة والنصرة والتمكين في الدنيا والآخرة، لأنهم كانوا يرفعون شعار سمعنا وأطعنا. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا من صورة تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال كاد الخيران أن يهلك أو أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقد ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفد أو لما وفد ركب بن تميم، أو يعني أشار أبو بكر برجله وأشار عمر بالأقرع بن حابس ليؤمروه على القوم، فارتفعت أصواتهما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول عبد الله بن الزبير رواه الحديث لما نزلت هذه الآية والله ما كان عمر رضي الله تعالى عنه يرفع صوته بعد هذه الآية، وما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مبالغة عمر في خفض صوته تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لله ولرسوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كثيرا: ماذا تقول يا عمر؟ ماذا تقول يا عمر؟ أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكما جاء عند الحاكم وغيره، لما نزلت هذه الآية أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد آليت ألا أكلمك إلا كأخي الصغار، يعني لقد أقسمت بالله يا رسول الله ألا أكلمك إلا همسا وسرا، تأدبا معك يا رسول الله وامتثالا لأمر الله رب العالمين. هكذا كانوا أيها الإخوة الكرام يعظمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعظمون نصوص الكتاب والسنة، لا يقدمون قولا ولا أمرا على قولهما ولا على أمرهما. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب معه وعدم رفع الصوت فوق صوته يكون بعد موته كما كان الحال في حياته، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى، أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون، أي لا تقدموا قولا ولا رأيا ولا فكرا ولا اجتهادا ولا استحسانا على قوله وأمره صلى الله عليه وسلم وعلى قول الله رب العالمين ابتداء طبعا. هكذا أيها الإخوة الكرام، من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقدم قولا ولا أمرا على قوله وأمره، مهما كان القائل. أيها الإخوة الكرام، مهما بلغ من المنزلة والمكان، مهما على شأنه أو عظم قدره أو كان منصبه ومركزه، إذا وجدته يقول كلاما أو يفتي بشيء يخالف الكتاب والسنة، يتعارض مع قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفت إليه ولا تعيره أي اهتمام، بل اضرب برأيه هذا وبفتواه هذه، اضرب بهما عرض الحق مهما كان القول. طالما أنه يتعارض مع قول الله وقول رسوله لا تلتفت إليه، وقل له كلامك مردود عليك. مثلا إذا سمعت أحد يقول، إذا سمعت أحدا يقول أن النقاب عادة جاهلية وأنه ليس من الإسلام في شيء، كما يقول بعضهم وكما قال بعضهم وأنتم تعلمون ذلك، إذا سمعتم هذا فاعلموا أن هذا الرجل أو أن هذا القائل ضال مضل، وأنه افترى على الله الكذب. نعم، لقد حرم ما أحل الله عز وجل، فإن النقاب ثابت ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع. خلي بالك، أنا أقول ثابت ومشروع، لأن النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب. هل هو واجب أم مستحب؟ هل هو فريضة أم فضيلة؟ وما ندين لله تعالى به أن النقاب فريضة، وأن المرأة التي تخرج من بيتها كاشفة عن وجهها وكفيها هي آثمة. ولكن في الآخر العلماء أجمعوا على قولين لا ثالث له، إما أن يكون النقاب فريضة وإما أن يكون فضيلة. فأن يأتي أحد بقول ثالث ما أنزل الله تعالى به من سلطان ويقول أن النقاب عادة جاهلية، يعني من ترتديه هي آثمة وعصية، فهذا لا شك ولا ريب أنه ضال مضل، لأنه يقول كلاما يتعارض مع الكتاب والسنة. وعندما تسمع أحدهم مثلا يقول أن الفن حلال وأنه نوع من أنواع البيان كما قال أحدهم وأنتم تعلمون ذلك، واستدل بقوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، فيقول لك بدل الفن نوع من أنواع البيان. نسأل الله تعالى العفو والعافية، والله يعني الفن هذا قرب إلى الله عز وجل. إذا سمعتم أحدا يقول ذلك فقول له قاتلك الله، لقد افتريت على الله الكذب. فمنذ متى يا عبد الله كان التبرج والسفور حلالا؟ منذ متى كان التعري والعري حلالا؟ منذ متى كان تبادل الأحضان والقبلات ونشر الفواحش والمنكرات أمام مرأة ومسمع الملايين على شاشات الفضائيات، منذ متى كان هذا حلالا؟ كيف هذا؟ هذا لا يعقله عقل أبدا. إذن هذا القائل يخالف ويتعارض مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. العري حلال، التبرج والسفور حلال، كيف هذا؟ إذن فهذا الرجل كلامه مردود عليه ولا يقبل منه. نضع كلامه هذا تحت أحذيتنا وضمر آذاننا، لا نلتفت إليه أبدا. إذن أيها الإخوة الكرام، مهما كان القائل طالما قال كلاما يخالف الكتاب والسنة لا تلتفت إليه ولا تأخذ به أبدا. والله حتى لو كان القائل أبو بكر أو أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، شوف أبو بكر وعمر اللذان هما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو مثلا فرضا يعني وجدت أن أبا بكر أو أن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كلاما يخالف الكتاب والسنة، وطبعا حاشاهما أن يفعل ذلك، لكن فضل وجدلا فلا تلتفت إليه. وهما من هما؟ أبو بكر وعمر. شوف مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كما جاء في صحيح البخاري، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى وجوب التمتع في الحج، وكان يناظر على ذلك، فكان يجلس مع بعض أصحابه من التابعين يوما فتناظروا في هذه المسألة، فكان مما قيل أن قيل له: ولكن يا ابن عباس، ولكن أبا بكر وعمر ما كان يريان ذلك، يعني ما كان يريان وجوب التمتع في الحج، فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أنه غضب غضبا شديدا وعنفهم تعنيفا شديدا، وقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء وأن يخسف الله بكم الأرض. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هكذا أيها الإخوة الكرام كانوا يعظمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، لو كان هذا القائل مهما كان ومهما بلغ من المنزلة والمكان كان قال كلاما يتصادم مع الكتاب والسنة لن أخذ به. وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نحضر غاية الحذر من أمثال هؤلاء الضالين المضلين الذين يفتون الناس بآرائهم وأهوائهم، الذين لا يقيمون وزنا لا للكتاب ولا للسنة. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما يخاف عليه هم الأئمة المضلون، كما جاء في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحذر الأمة من أمثال هؤلاء الذين يفتون الناس بآرائهم وأهوائهم، ويمحون الكتاب والسنة جانبا، ويقدمون العقل على النقل، وقال أنهم أعداء الدين. شوف هم علماء يعني يتزيون بزي أهل العلم، يرتدون بقى العمامة بقى والجلباب وما إلى ذلك، ومع ذلك أخبر رضي الله تعالى عنه أنهم أعداء الدين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فقد أعيتهم السنن فلم يحفظوها ولم يعملوا بها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا، إياكم وأصحاب الرأي. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كلاما يكتب والله بماء الذهب: احفظوه أيها الإخوة الكرام واعملوا به واجعلوه منهجا في حياتكم. قال رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. شوف عليك بآثار من سلف، بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه، وإن رفضك الناس وإن اتهموك بالتشدد وبالتخلف والرجعية والجمود لا تلتفت إلى ذلك، طالما أنك تسير على الضرب، طالما أنك تتبع نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وتتبع خير القرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوه لك بالباطل لا تلتفت إلى كلامه. إذن أيها الإخوة الكرام، ديننا لا نأخذه بالرأي ولا بالهوى، فلو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان بقى الدين بقى بالرأي وبالعقل وبالفكر وبالمنطق لكان أسفل الخف أولى بالمسح. ليه؟ لأنه هو الذي يلاقي النجاسات والكاذورات والخبائث وما إلى ذلك، خلاص نمسح بقى أسفل الخف. طيب لماذا نمسح أعلى الخف كما قال علي رضي الله تعالى عنه: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأنا أصنع ذلك. يعني المسألة مسألة اتباع وامتثال، مش مسألة بقى رأي وفزلكة وتقديم عقل على النقل، لا. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا بالمسارعة والمبادرة إلى امتثال أمر الله رب العالمين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم قولهما وأمرهما على قول ورأي أي أحد كائن من كان. وأدين قلت لكم كيف صنع ابن عباس بأصحابه من التابعين عندما رأى أنهم يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانوا متأولين. وأيضا أنتم تعلمون موقف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ولده بلال الذي جاء في صحيح مسلم، وكيف أنه نهر ولده بلال وزجره وعنفه تعنيفا شديدا لما أحس أنه يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إذا استأذنت المرأة زوجها للذهاب إلى المسجد فلا يمنعها طالما أنها تخرج بالضوابط الشرعية، ترتدي الحجاب الشرعي التي تتوافر فيه المواصفات الشرعية، الفضفاض الواسع الذي لا يصف ولا يشف ما تحته ولا يبرز مفاتن جسدها، وطالما أنه يأمن عليها من الفتنة والاختلاط وما إلى ذلك، طالما يأمن من كل ذلك فعليه ألا يمنعها ويتركها تذهب إلى المسجد لتتعلم أمور دينها. يبقى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر وكان جالسا: والله لنمنعهن. يتخذونه دغلا، يعني دغل مفرد أدغال، يعني الأشجار الكثيفة المتشابكة. فهو يريد أن يقول أن بعض النساء يتخذون من الذهاب إلى المسجد ذريعة وحجة لقضاء بعض حوائجهن. قد تمر المرأة على السوق مثلا لتشتري بعض الحاجات أو لتحدث بعض صديقاتها مثلا، فهو يريد أن يقول ذلك أن بعض النساء يعني يتخذون من الذهاب إلى المسجد ذريعة وحجة. كان متأولا رحمه الله تعالى، لم يتعمد أبدا أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان متأولا. فقال: والله لنمنعهن يتخذونه دغلا. فما كان من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والده ما كان منه إلا أنه ضربه في صدره وزجره ونهره وعنفه وأقبل عليه وسبه سبا سيئا لم يسب مثله قط من قبل، كما قال سالم. ولم يكتفي بذلك، بل أقسم ابن عمر ألا يدخل عليه ولده بلال حتى يموت، وألا يكلمه أبدا حتى يموت. وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فوالله ما كلمتك أبدا حتى أموت، ووالله ما دخلت علي أبدا حتى أموت. وقد كان أيها الإخوة يذكر أن بلالا لم يدخل على أبيه ابن عمر حتى مات رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة الكرام، في الختام علينا أن نقتدي بهذا الجيل الفريد، كما أحب أن أكرر دائما: السعادة كل السعادة، والفلاح كل الفلاح، والفوز والنجاة في اتباع واقتفاء أثر هؤلاء. نعم علينا أن نقتفي آثارهم ونسير على دربهم، علينا أن نتبع سننهم رضي الله تعالى عنهم، لعل الله تعالى يرضى عنا كما رضي عنهم، ولعل العزة تكون لنا كما كانت لهم في الدنيا والآخرة. علينا أيها الإخوة الكرام أن نخرج من هذه الخطبة ونحن نرفع هذا الشعار ونجعله واقعا ملموسا في حياتنا، شعار العبودية: سمعنا وأطعنا. فبمجرد أن يبلغنا أن الله تعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، ليس علينا أيها الإخوة الكرام إلا الاستسلام والتسليم والامتثال والانقياد والإذعان والخضوع فقط، دون أن نتردد أو أن نتأخر عن ذلك. وعلينا أن نأخذ العظة والعبرة من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وننظر كيف كان حاله مع ولده، وكيف أنه لم يطق أن يعارض ولده بلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا الدرس والعظة والعبرة، فنعلم أولادنا تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، نعلم أولادنا كيف يعظمون نصوص الكتاب والسنة. يعني ائت بولد وقل له يا بني إن الله تعالى يقول في كتابه وأقيموا الصلاة. يا بني إن الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيا بني هذا أمر من الله تعالى بالصلاة، فعليك يا بني أن تحافظ على الصلاة. مش زي ما بنشوف في أيامنا هذه، يبقى الأب ما شاء الله يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ويترك ولده في خارج المسجد، يبقى عنده 10 سنين و11 سنة و12 سنة يلعب خارج المسجد بالكرة ويسب ويلعن. لا يا أخي، اعلم أنك مسؤول بين يدي الله عز وجل عن ولدك. هات ولدك وقل له يا بني رب العالمين سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذا أمر يا بني بغض البصر عما حرم الله تعالى. هكذا أيها الإخوة الكرام، ائت بابنتك وقل لها يا بنيتي إن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذه يا بنيتي، هذه الآية تدل على أن الحجاب فريضة وأن النقاب فريضة. فمن هنا تنشأ هذه البنت وينشأ هذا الولد على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينفعوك في حياتك وبعد مماتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن سمعنا وأطعنا يا ربنا، هذا هو الشعار الذي سنجعله إن شاء الله تعالى واقعا ملموسا في حياتنا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم يا ربنا لا ترفع لأعداء الدين راية ولا تحقق لهم غاية وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ائذن لشريعتك أن تسود وأن تقود يا رب العالمين. اللهم رد عنا ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانزع يا ربنا الحقد والحسد والبغضاء والشحناء من قلوبنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.